12,000 يوم إلا يوم. فبتقول له كذا كذا كذا، هات كذا مش عارف ايه. لا انا لسه جايب اول امبارح. اول امبارح؟ انت بتعيرني يا راجل؟ خلي بالك مش محرومه هي، انت لسه مفكرها ان جايب اول امبارح بس حاجه يعني. انت بتعيرني؟ انت بتقول لي مش عارف ايه؟ طب ايه مش عارف ايه؟ خلاص؟ وغضبته. اهو شوف 12,000 يوم الا يوم محسن، فلما اساء يوما واحدا فقط قامت مسحله 12,000 يوم باستيك. جم ها جم بالاسباني يعني استيك، خلاص جم خلاص قط. ده مرة المأمون فيما اذكر يعني واحد من المؤمنين، مراته بتقول له ايه؟ بتقول له نفسي امشي حافية في الطين. شوف اظن عجيبة دي من العجائب. شوف بقى اللي بيشتهي ياكل مش افيك لو دود، ها ها مش بالدود يعني، افيك بالفرنساوي، ها مش افيك لو دود نقط كده ماشي. شوف بقى اللي بيقول واحد نفسه ياكل مش بالدود والكلام ده، من كنت بقى اللحمه والكافيار ومش عارف ايه وكان زهق، عايزه هي بقى نفسها تمشي حافيه في الطين. فطبعا دي مرات امير المؤمنين، هتمشي حافيه في الطين ازاي؟ قام جايب ملاطه المسك، نشرت خشب على مش عارف ايه وغرقها مسك وسودها عشان تبقى شكل الطين، ولا لها انزلي لباصي بقى، ها انزلي في المعجنه دي. طب انا عشان اجيب شويه نشرت خشب وادلق عليهم بقى مسك بحيث يبقى زي الطين كده والبتاع ده والكلام، تمشي برجلها في الطين، ده يكلف في امير المؤمنين قد ايه؟ ما مرت الايام وبتاع كان زعلت منه. قالت له ما رايت منك خيرا قط. قال لها ولا يوم الطين، ها ولا يوم الطين المطيب، ها حتى اليوم ده نسيتيه، ده كلفني الشيء فلان نسيته على طول كده. تلاقي المراه بقى زاهده عابده ورعه تقيه، تسمع الايه من القران يتفرق قلبها نصين وتدخل جهنم من اوسع الابواب. ايه اوسع الابواب؟ كفران العشير.